ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ويسمى حديث الثلاثة الأبرصي والأقرعي والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك والتخط على صاحبيك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك والتخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أولها اعترافه بالنعمة الواقعة به، اعترافه بالنعمة الواقعة به لقوله كنت أعمى فرد الله إلي بصر، لقوله كنت أعمى فرد الله علي بصري، فيعرف أن من النعمة أن يرجع العبد بصيرا بعد العمى. وثانيها اعترافه بأن تلك النعمة من الله، اعترافه بأن تلك النعمة من الله لقوله إيش؟ فرد الله، لقوله رد الله. وثالثها قيامه بحق الله فيها، قيامه بحق الله فيها لقوله فقل ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فإنه عرف حق الله سبحانه وتعالى في تلك النعمة التي صارت إليه. وموجب السخط عن صاحبيه الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا: أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بالحال التي كان عليه، إذ لم يقرا بالحال التي كان عليها. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم وهو الله، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عنك، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها عدم قيامهما بحق الله فمنع ابن السبيل حقه، عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة فمنع ابن السبيل حقه. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. وهذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث المبينة لما ينبغي أن يكون عليه العبد مع النعم رجاء أن يصيب رضا الله عنه، ومخافة أن يحيق به سخط الله سبحانه وتعالى. فالنعم التي تحيط بك يجب عليك أن تعلم حقيقتها، وأن ما تتقلب فيه من أنواعها نعم أنعم بها عليك، وإذا أردت عدها لم تجد إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتلك النعم التي تأنس بها هي من الله سبحانه وتعالى، فليس معك نعمة اكتسبتها بنفسك، فالنعم محض فضل الله. قال تعالى فما بكم من نعمة فمن الله، وتلك النعم التي أنعم بها عليك لله سبحانه وتعالى فيها حق، فإذا قمت بحق الله سبحانه وتعالى فيها غنمت، وإذا منعت حق الله سبحانه فيها غرمت. واجعل هذا أصلا في قلبك في النعم التي تتقلب فيها، فإن عقلك هذا المعنى يستدعي رضا الله سبحانه وتعالى عنك. وذكر المال خرج مخرج الغالب، وإلا فالنعم التي يتفيأ الإنسان في ظلالها فيجد بها رغد العيش وطيب الحياة لا تعد ولا تحصى، فإن سلامة جوارحك وتسكين عروقك واعتدال حالك في جسدك فيها أنواع من النعماء كثيرة. وإذا أراد العبد أن يعد تلك النعماء عجز لسانه عن حصرها، وتلك النعم لكثرتها وعجزك لا تأتي مهما جهدت بما لله سبحانه وتعالى من حق، فإن حق الله عظيم وأمره جليل، ومهما أديت له من حق فإن اللائق بكمال ألوهيته وجلاله وعظمته هو أعظم من ذلك. روي أن رجلا من عباد بني إسرائيل أقيم بعد موته، فقال له الله سبحانه وتعالى: يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ وكان عبد الله 70 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين. فقال المغرور بحاله الجاهل مقام ربه: بل أدخلها بعملي. فقال الله لملائكته: خذوا عبدي إلى النار. فقال: يا رب أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة؟ فقال: يا عبدي أما تذكر ليلة كذا وكذا إذ ضرب عليك عرق في رأسك؟ فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. وانظر إلى حالك أيها المغرور، فإن ضرسك إذا لج أو رأسك إذا ضج أو دمك إذا فار وجدت من فقد النعماء شيئا كثيرا، وأنت مع عدم إحساسك بذلك لا تعرف النعمة التي أنت فيها. هذا في شيء يسير من حالك، فكيف إذا كان من أعظم نعم الله عليك أن جعلك مسلما؟ فما جعلك الله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا، بل أكرمك أن جعل الله ربك ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولك والإسلام دينك، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ وكيف إذا كان الله بعد كونك من أهل الإسلام يجتبيك ويختارك ويدنيك سبحانه وتعالى من المقامات التي يحبها ويرضاه، فأنت الآن في مقام يحبه الله وغيرك يتردى في هواه. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فأولئك السادرون والساهون واللاهون والساقطون في أوعال في أوحال الحرام ونتن الموبقات هم محبوسون عما يحبه الله، وأنت قد أطلق الله لك عنانك ويسر مقامك فجلست فيما يحبه الله ويرضاه. ومهما ذهبت تتفقد تلك النعماء عن يمينك وعن يسارك ومن فوقك ومن تحتك، فإنك لا تأتي لها حصرا. ولكن اعمل بما في هذا الحديث من ذكر الأمور 3 التي تستدعي بها رضا الله سبحانه وتعالى عليك في مقابل نعمائك، واحذر كل الحذر من تلك الأمور الثلاثة التي تستدعي سخط الله سبحانه وتعالى عليك. فلا تغتر بنفسك وتظن أن شيئا من النعماء التي أنت فيها هي بفصاحة لسانك أو جودة بنانك أو قوة بيانك أو سلالة نسبك أو جزالة حسبك أو كثرة مالك أو غير ذلك مما يتكاثر به الناس، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء في لحظة سلب النعمة وأحل النقمة. فكم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر، وكم من صحيح مرض، وكم من مطيع ضل. تعرف أن الله سبحانه وتعالى أسدى هذه النعم عليك إكراما منه سبحانه وتعالى، وأنت لا تكسب لنفسك شيئا، فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ومهما أطعتها أبعدتك عن الله سبحانه وتعالى. فأي نعمة لنفسك على نفسك تربها، وهي التي تضلك وتغويك وتزلك. ثم إذا عقلت أن هذه النعمة ليست منك، فيجب أن تعرف أنها جميعا من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيها شيء، والخلق كلهم لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يردك الله عز وجل به لم يقدروا على ذلك. كما أنهم إذا أرادوا أن يسلبوك نعمة واحدة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك لم يقدروا على ذلك. فإن العبد إذا كان بصيرا فأعماه الله، لم يقدر الخلق على رد البصر إليه إلا بمشيئة الله. وإذا كان أعمى فأراد الناس أن يجعلوه بصيرا لم يمكنوا منه، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ويجري الله عز وجل من خوارق الأحوال وجلائل الآيات وعظائم التقديرات في هذا الباب ما لا يحيط به بيان ولا يصفه لسان. انظر ما اتفق لأبي عبد الله البخاري رحمه الله لما عمي في صغره وكان بصيرا، فقال دعاء أمه له في الليل وصلاتها أن يرد الله سبحانه وتعالى إليه بصرا. فرأت ليلة في منامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أحضرت ابنها محمد بن إسماعيل البخاري بين يديه، فشكت إليه حاله فمسح على عينيه فأصبح البخاري رحمه الله بصيرا. انظر هذه النعمة التي لا يأتي في حد البشر أنها تقع، لكن الله سبحانه وتعالى قدرها سبحانه بمحض فضله ونعمته. وإذا عقلت هذا فاعرف أن لله عز وجل في النعم التي أعطاك حقا يجب عليك أن تؤديه، فنعمة البيان أو نعمة العلم أو نعمة المال أو نعمة الشرف أو نعمة الرئاسة أو غيرها من النعم لله سبحانه وتعالى فيها حق. فإذا أديت لله سبحانه وتعالى حقه توفرت تلك النعم وكثرت، وإذا لم تقم لله سبحانه وتعالى بحقه فإنه يتخوف عليك أن تسلب النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته والقيام له بحقه فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.